ما حرف للكلم؟ اسم فعل حرف. واسم وفعل ثم حرف الكلم، وحيده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم، بالجر والتنوين والنداء وحل، ومسند للاسم تمييز حصل، بالجر والتنوين والنداء وحل، ومسند للاسم تمييز حصل. في تفعل تهوى أتت ويفعلي، ونول أقبلا فعل ينجلي. تعلمين يا سلوى أن أستاذنا دائرة معارف. أخبرني والدي يا أديب بأنه يحفظ القرآن الكريم من فاتحته إلى خاتمته. ها؟ إنه قادم، افتح له الباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا. أظن أنك تعبت من صعود الدرج. أبدا يا ولدي أبدا. المرء لا يحس بتعبه عندما يصل إلى ديار أحبائه. شكرا. تفضل يا سلوى، لقد حملت لك هدية صغيرة، وهذه هديتك يا أديب. ألف شكر يا أستاذ. ترى ما وراء هذا الشريط الحريري؟ مجموعة كتب. ما أجملها هدية، ثلاث كتب. أخطأت يا أديب، لا يقال ثلاث كتب أبدا. انتبه يا ولدي. أخطئ يا سيدي، إنها ثلاث. ما زلت تخطئ يا أديب، والخطأ ليس في التعداد بل في شيء آخر. ماذا تعني يا أستاذ؟ كان على أديب أن يقول ثلاثة كتب وليس ثلاث كما رددها مرتين. ها؟ ولماذا هذه التاء المربوطة في ثلاثة؟ إكراما لسيبوي. أنا سأكرم سيبوي وأحافظ على تائه المربوطة. سأقول هديتي كانت ثلاثة علب. لا يا سلوى لا، أنت أيضا مخطئة، فهديتك ليست ثلاثة علب، بل هي ثلاث علب بدون التاء المربوطة. عجيب يا أستاذ، أنت الذي طلبها. لا عجب ولا غرابة، فالأمر بسيط جدا. كيف يكون الأمر بسيطا وها نحن نحتار؟ إن قلنا ثلاث كتب أخطأنا، أو قلنا ثلاثة علب أخطأنا. لا جواب عندي قبل أن تهدأ أعصابك يا أديب، وقبل أن تأتينا بماء بارد في ثلاثة أكواب. حاضر. الثلاثة. أخشى أن يكون للأربعة قصة أيضا. وقد يكون لكل عدد قصة. ما لك تبتسم يا أستاذ؟ أبتسم لأنكما سبقتماني إلى النتيجة، فهناك قصة لكل عدد. إذن أخبرنا عن قصة الأعداد من أولها إلى آخرها. طبعا، ومن لا يعرف أن يعد من الواحد إلى المئة وإلى الألف أو المليون أو ما وراء المليون. ها أنا ذي، أتريد أن تمتحنني؟ لا لا يا بنيتي، بل أكتفي بأن تعدي لي حتى العشرين بتمهل. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. أحسنتي. ما قصة الواحد؟ دعني أتابع العد أولا يا أبي. أحد عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر. 15 16 17 18 19. توقفي يا بنيتي هنا عند 19. أنا فهمت لماذا أوقفتها عند 19. ولماذا يا ترى؟ لأن الأعداد الأولى من 1 إلى 10 كانت مفردة اللفظ، وأنت تريد أن تسأل لماذا كانت الأعداد التي تلتها من 11 إلى 19 مركبة من لفظين. وهل تعرف أنت لماذا كان ذلك؟ نعم، لأنها تتشكل من العدد المفرد مقترنا بالعدد 10. أحسنت يا ولدي عندما قلت العدد المفرد. نعم مفرد، لأننا نعبر عنه بكلمة واحدة. وماذا نسمي الأعداد الواقعة بين 10 و20؟ مركبة. إذن كما نلاحظ لقد صار عندنا الآن قسمان من الأعداد، المفرد والمركب. أما الأقسام الباقية فهي أعداد العقود والأعداد المعطوفة. ألم تلاحظ يا أديب أن سلوى نسيت قسما آخر هو من أقسام العدد؟ تقصد العددين 100 و1000؟ أحسنت يا ولدي، وهذه الأقسام فيها من الطرافة والحلاوة الشيء الكثير. وما هي الطرافة في العقود مثلا يا أستاذ؟ ألا تلاحظين يا سلوى كيف أن هذا العدد يقفز قفزا من 20 إلى 30 إلى 40 حتى 90، 10 خطوات بقفزة واحدة. 20 30 40 50 60 70 80 90. هذا نغم جميل. هذه الألفاظ الجميلة، أما أوحت إليكما شيئا؟ بلى طبعا، لقد قفزنا فيها كالأرانب، 10 درجات 10 درجات. صح، قفزتما 10 عقدا عقدا. وهل العقد يعني 10؟ هو بمقدار 10، ولذا سمي هذا القسم في الأعداد أعداد العقود، ويقال ألفاظ العقود 8. بقيت الأعداد التي فيها حرف عطف والتي تبدأ بالعدد 21، كأن نقول 21 22 23 24 25 26 27 28 29. قفي يا بنيتي واقفزي إلى 30. طبعا، فالثلاثون من ألفاظ العقود. أحسنتي، إذن ماذا نسمي هذه الأعداد التي تعطف فيها الواو أعداد المفرد على ألفاظ العقود؟ وهل هذا تحتاج إلى تسمية؟ إنها الأعداد المعطوفة وكف. لك ما تشاء يا أديب، وهذا صحيح. درسنا اليوم كان عبارة عن درس حساب يا أستاذ. نعم، كان درس حساب عن العدد. حقا، فقد عرفنا أن للعدد أقساما 4، هي العدد المفرد وهو من 1 إلى 10، والمركب وهو من 11 إلى 19، وألفاظ العقود والأرقام التي تقفز قفزا من 20 إلى 90. والأعداد المعطوفة التي تبدأ من 21 لتنتهي 99، ولكن مع القفز عند ألفاظ العقود 8. طبعا، لقد عرفنا كل هذا، ولكن أنسيت يا سلوى بأننا ما زلنا نجهل قصة ثلاثة وسر التاء المربوطة فيها. غدا تعرفون كل شيء عن قصتها إن شاء الله. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم.